من إشارات عليه الصلاة والسلام أنه رد على اللي سلم عليه في الصلاة بالإشارة. الحين لو أنت تصلي، أنت تصلي وجاء واحد سلم عليك، هل تستطيع أن تقول له وعليكم السلام في الصلاة؟ ها؟ لا. طيب وتخليه ما ترد ولا شيء، أيضا غير مناسب. وإذا حييتم بتحية فحيوا. ما هو إذن؟ ماذا تفعل في الصلاة؟ إشارة باليد. عن أبي الزبير عن جابر هذا الدليل قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيدي هكذا، وأومأ الراوي بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ الراوي بيده أيضا إلى الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال الراوي: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيدي أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيدي إلى غير الكعبة. إذا الحديث فيه تحريم الكلام في الصلاة وتحريم رد السلام باللفظ في الصلاة، أن السلام لا يرد في الصلاة لفظا، وأن رد السلام يكون بالإشارة في الصلاة، وأن الإشارة لا تضر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه، وبسط الراوي كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره فوق. رواه أبو داود.